هذا من هذا من حروف الدجاج تأتي لمعاني كثيرة. ذكرها ابن مالك يعني في حروف الدجاج بعض وبين وابتدي في الأمثلة بمن وقد تأتي لمن المين. هذا هكذا من هذا بعضية من ضمائر اللفظ مش كلهم. تو هذا تا تي تو ما هذا من ضمائر اللفظ ولكن لا تستطيع. أفهمتك؟ من ضمير الرفع ما يستطيع، ما يستطيع جوازا وما يستطيع وجوبا. المستطر جوازا والذي يخلق له اسم الطائع مثل زيد يقوم، يقوم هذا ليس عربه، يقوم فعل ماضي، يقوم فعل مضارع. وين الفاعل؟ فاعل مستتر، مستتر وجوبا ولا جوازا. وين دليل؟ وين دليل تعرف؟ لا يحل محله الظاهر، لا يحل محله، لا يحل الظاهر، لا يحل محله، لا يحل، لا يحل، لا يحل، شير النفي، شير النفي، لا حول. ايش اسمك انت؟ ايش اسمك؟ عبد المتعال عبد المتعال. عبد المتعال. نعم. طيب أقول عبد المتعال. عبد المتعال. إنما عباد. عبد المتعال. عباد. عبيد. هذا. الضمير من أين الضمير المتصل؟ التنظير يعني التنظير في هو. هو. من دليلك على أنه متصل جوازه؟ لأنه يحذفه في مدار. تقدر أن تقول زيد يقوم أبوه، هذا فهو الاسم الظاهر. وأما الضميرات والثاني الضمير الذي لا يستطيع وجوبا علامته أنه لا يخلفه اسم الظاهر. يحل ما فيها خطأ، ما فيها خطأ، أسمع، ما فيها خطأ، حل في اللسان العربي على ثلاثة أخطاء. حل بمعنى الحلال، هذا ما فيه عنه لا يحل لكم أن تبيتوا النساق. حل بمعنى فقه، هذا ما فيها إلا الضم، يحله أن يفقه، يحله. أي نعم. شوف هذا، حل بمعنى نزل، ها؟ وهذا حل بمعنى نزل، ها؟ مضارعه فيها الكسر وفيها الضم. نعم. وين الدليل؟ كل قريب من الله. لا. في سورة طه. كل صابر. ومن يحلل ومن يحلل عليه غضبي. في قراءتين. ها ومن ينزل عليه غضبي. انتبه. هذا من زمان بالقراءة. استفيده كمان. اكتب هذا. واضح. ومن يحلل ومن يحلل عليه غضب. قراءتان سبعيتان. أمس هذا. كيف على الوافق نغضب التشبيه؟ كيف على الوافق نغضب التشبيه؟ وخلاص تفعل. الضمير هذا يعني الأمر للمسلم إلى ضمير المخاطب. وهذا الضمير لا يخلفه اسم ظاهر. لا يحل محله اسم ظاهر. دائما افعل، قم اكتب. واما اذا قلت اكتب انت، انت هذا توكيل الضمير المستتر. توكيل يعني كنت يعني ما يصلح. لا يخلفه اسم ظاهر، لا يحل محله اسم ظاهر. لا يصلح ان يكون هذا صحيح. اكتب انت. ما هو بدل. بدل. ما هو بدل. كيف البدل هذا؟ هذا التفصيل لا يجوز. بدليته الدمير، الدمير هذا ممنوع. أنت هذا تفصيل ما هو دمير. نعم هذا دمير. ايش قال ماذا؟ هذا اللسان العربي هو تتبع العرب، ما تشوف فيه الا دمير يكون بدل، ما تشوفه ما تشوف الا توكيد او مبتدا. هذا صار التقويه ومؤكد ما هو محذوف مستتر. ما هو محذوف مستتر في فعل شوف القواعد هذه العادية، ما تشوف إلا زي ما قلت لك. انتبه. الضمير لا يكون بدل، لا يكون لا يكون إلا توكيد المبتدأ. فاهم ولا؟ هو هذا عادي. لو لا لو شفت الاسموني كمان يقول لك ما يكون إلا توكيد. أسوأ. حتى قال هذا. لا يوصف لا يوصف لا يوصف بالضمير، وكذلك لا يكون الضمير بدل، لا يكون موصولا. نعم نقرأ. نعم والثانية المواضع هذا التي ذكرها ابن مالك في اللسان العربي وما كان مثلها التي يجب فيها ايش؟ الستر والضمير. فعل الامر المخاطب به المذكر الواحد مثل اسعد كن وشرب كن واجب في اللسان العربي ان يكون الضمير لا يضمن لا يخلقه ضم ظاهر. هل يجوز ان تفعل زيد؟ والثاني ايش؟ فعل المضارع المبدوء في الحمد واسع آكل وأشرب. الثالث المضارع الذي مبدوء المبدوء بالنور نحو ناكل ونشرب. الثالث كمان المضارع المخاطب المبدوء بالتاء المخاطب به المذكر الواحد. واما اذا كان يعني الغيبه مثل هند تقوم تقوم هذا مبدوء بالتاء ولكن لا يستتر وجوبه لانه تخلقه ضوء ظاهر يصح ان تقول هند تقوم قوموها. فاهم؟ هذه المواضع التي ذكرها ابن مالك وجوبا. واما الماضي من الافعال لا يستتر فيه الضمير وجوبا الا في افعال الكفر. وابن مالك ما ذكر ذلك. نعرف الستار ينقسم الضمير إلى مستتر وبارزه، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. السؤال الاخر لماذا لا يمكن الضمير من الضمير؟ السؤال الاخر هذا ما هو لماذا لا يمكن الضمير من الضمير؟ لا هكذا هكذا على ابن شامر المغني ان المبدا منه غير يتطرح. ان المبدا منه غير يتطرح. المبدا منه غير يتطرح وترك. وهذا لا يمكن طرحه. لا يمكن طرحه. لأنه يجمع الكلمة سواء. لا قلت الكلمة. يعني لا يصح ما يصح أن يكون إلا يكون بدل. أيوه قال لا يمكن. لأنه لا يمكن طرحه. والمبدل منه بنية الطرح. أمسك. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول فعل زيد، فأما فعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في الفعل وليس بفعل لفعل بصحة الاستغناء عنه، فتقول افعل. فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو ضربي واضربا واضربوا واضربنا. الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت. فإن كان المخاطب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، فإن كان الخطاب لواحد لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلن. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو. وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. الآن دخل ابن مالك في القسم الثاني وهم انفصال الضمير، لأنك أول الضمير القسم إلى قسمه المتصل من هناك إلى هنا الضمير المتصل، والآن دخل لك في القسم انفصال الضمير. قال لك وذو ارتفاع في انفصال أنا مثل الضمائر المتصلة، الضمائر ذو ارتفاعي مع الانفصال أنا واحد، والفروع الفروع الثلاثة هذا لا تشتبه لا تلتبه. أنا نحن فرعوه وهذا وهو هو هي هما هم وأنت أنت أنتما أنتم أنتم. أنت إيش معنى لا تشتغل؟ ما لا تتبع يعني لا تتبع معروف. تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر والبارز والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12. ولذلك ابن مالك قال وذو ارتفاع في انفصال ينام، وقال وذو ارتفاع في انفصال جزء إلا يوم التخليق، وهو 12. ما قال أول مجروح بدون جراري، لأن بدون جراري لا يكون إلا متصلا لا يكون منفصلا. وهو 12 أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين وأنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين وهم للغائبين وهن للغائبات. وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. ذو انتصاب مع الانتصاب جعل إياي والتفريع تفريع إياي فروع الإيالة ليس مشكلة. إيالة إيالة إياك إياك إياكما إياكم إياكم إياه إياها إياهما إياهم إياهم هذا كما أنسى. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12 إياي للمتكلم وحده وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه. إياك وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين. المخاطب المذكر الواحد. وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. إياك يا شيخ أمتها الضمير بعيد. إيانا وإياك ضمير أمتها. هذا اختلف فيه البطلون يقولون الجاء هو الضمير، الكاف هذا حرف، ولكن الحفظ بالخطاب راهو قبل الغيبة إياها إياها. وأما الكوف اليوم يقولون الضمير هذا كله، ونحن علماء المغرب كله يتبعون مذهب الكوفي راهو، ولا نعرف هذا التفصيل ولا يعرفون هذا. هذا ذكره ايش حتى يعني شرح التفريق لعصر ذكره بالتفصيلات بالاسمون كمان ذكره المالك الله بن عقيل. تلفوا وباختيار لا يجيء المنفصل اذا اتى ان يجيء المتصل. اسمعوا للبلد هذا باختياري لا يجي المنفصل لا تأتى أن يجي المنفصل. الأصل في الدنيا في وضع الدنيا الاستقطاع، هاهي وضمير المنفصل أشد اختصارا من ضمير المنفصل، لذلك لا يأتي الضمير المنفصل مع إمكان استقالة إلا في ثلاثة الأبواب التي تذكره ابن مالك: باب سليم، باب ظن، باب كان. وهذه الأبواب الثلاثة يجوز فيه انفصال الضمير مع إمكان استقالة، وأما ما سوى ذلك لا يجوز إلا في الضرورة. هذا معنى قول ابن مالك وفي اختياره في النفس. واما في الشعر يجوز ضرورة الشعر وفي اختيار لا يجيء المنفصل، لا ياتي لا يجيء الضمير المنفصل في اختيار في النفس اذا تاتى ان يجيء المنفصل، اذا كان يمكن ان ياتي الضمير المتصل لا يجوز ان تقول زيد اكرمت اياه، ما دام يمكن زيد اكرمته لا يجوز ان تقول زيد اكرمت اياه. واما الا اذا كان الضمير هذا متقدم، واذا كان الضمير المتقدم هذا ولا يقول ولا يمكن اتصاله بسبب التقدم يجوز مثل إياك نعبد إياك نستعبد، ولكن إذا جئت بإياك هذا بعد نعبد لا يجوز أن تقول نعبدك ونستعينك. إلا بعد إلا أخلي إلا هذا إلا نعم هذا بعد إلا هذا ما يجوز اتصال، نعم ما يجوز اتصال زي هذا زي إياك نعبد وإياك نستعين، فمن هناك ما يمكن اتصال. كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك. فإن لم يكن الاتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت إياك أكرمت. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الاتيان به متصلا كقوله للباعث الوارث الأموات قد طمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. هذا هو لك أبو دليل في الشعر. وصل أو افصل هذا الباء وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف انتمى وذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. هذا الأبواب الثلاثة مختصرا من أبواب من قبله وصفتها إلا يجير مفصل لا تعطى أن يجير مفصل. هذا فيل خلي الضمير هذا مرتكب في فيلم ميوزك أو فيل أو جعله منفصل سلمي إياه باب سلميه كل باب كل فعل يتعدى إلى محلين ليس أصلهما مبتدا وخبر. هذا باب سلميه عطاء من باب تلميذ كساء من باب تلميذ واضح. هذا يجوز فيه اتصال الضمير وانفصال مع إمكان اتصال هذا في الظاهر فيما عند ابن مالك في ظاهر ابن مالك أنه سواء ولكن ليس سواء مطلقا. في هذا المثال سواء يجوز أن تقول سلمي إياه ويجوز أن تقول سلمي لا ترجيح عند ابن مالك. أما عند غيره كبويه يكون ترجيح إذا كان إذا صفر أو كذا كنت في الخلف انتمى. والباب الثاني باب كان نعم الخلف الخلف هذا ما هو في الجواز. الجواز يدور في باب كان إنما الخلف الاختلاف هذا بين من هو هل يعني انفصاله هو أفضل أو اتصاله هو أفضل سلف كبويه وشيخه ابن مالك وشيخه كبويه في باب قلت هو في باب سلطان اختلفوا فيه في من هو أولى من هو أفضل هل اتصال الضمير في باب كان أفضل أو انفصال أو اتصاله أو انفصاله في باب سلطان ظن يا خواص والذي يصلها مبتلى وخبر ابن ما ولذلك ابن ما قال في كنته الخلف انتمى. الخلف الخلاف بين اتصال الضمير وانفصال انتمى ثبت في كنته في باب قال مش يعني في الزواج. الزواج يجوز اتصاله وانفصاله إنما الخلاف بين ابن مالك وكبويه ما هو أفضل عن الاتصال أفضل ولا الاتصال. فابن مالك اختار اتصال في باب كان باب سلمية الشيخ يدخل فيه باب أعطى وكسر كل هذا كل فعل يتعدى إلى مسؤولين ليس أصلهما مفترضا هذا كذلك الثاني كذلك الخلف في الأفضل نعم كذلك في باب الثاني باب الثاني باب فن كل فعل يتعدى إلى مفعولين كلهما مبتلوان مفهوم يا محمود. ففي باب ابن مالك اختار الاتصال في الثاني وابن مالك وصيب الله يختار الانفصال يختار سلطان إياه وكذلك كنت إياه الطريق كنت إياه. فابن مالك يختار اتصاله التبوك يكون توحي تصالح ولا هو دليل الحديث إن يكونه ولم تكن نطاع عليه لإلا يكونه ولا أصل المتبوك رابع اهتب الله يا عادي هذا معنى البيت يمكن يا شيخ يؤخذ ترجيح الوصل لأنه قدم قال وصل ما يؤخذ على الطوى عند ابن مالك إنما هما عند غير ابن مالك كره وأما عند ابن مالك طوى في باب التصالي سواء الضمير في باب التنوير وأما باب كان وباب ثم الذي في الخبر تلو المفعول هذا الثاني الخبر ابن مالك اختار الاستقال نسيبه وهو اختار الاستقال لأنه قال هذا فيه خبر خبر نفعل هذا كنت هو هذا كله خبر من أصل في الخبر من صفة أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا فأشار بقوله سلنه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنه فيجوز لك في هاء سلنه الاتصال نحو سلنه والانفصال نحو سلني إياه كذلك كل فعل أشبه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء وهو ظاهر كلام أكثر النحويين وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال نحو كنته واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه تقول الصديق كنته وكنت إياه وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران ومذهب السيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه ومذهب السيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه السيبويه عنهم وهو المشافه لهم قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي جعل السيبويه حذامي وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي العرب العرب جاء فيه اتصال الضمير والانفصال عن الثمر قدم الأخص وقدم الأخص طيب إذا جاءت يعني ضمير عارض ما انصوب أيضا الضمير وقدم الأخص في الأخص الضمير ضمير المتكلم أخذت من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أخذت من ضمير الغيبة هذا فإذا كان الضميران يعني متصلين لازم تقدم الأخذ فلا تقدم المتكلم المخاطب وتقدم المخاطب عن الغيبة فأقول الدرهم أعطيتك أعطيتك أعطيتك أعطيتك أعطيتك ولا يجوز أن تأكل الدرهم أعطيته تقدم الغيبة على الخطأ. لا أنت ضمير المتكلم وقدم ما شئت من الصالح وقدم قدم من شئت في الصالح على انتظار الضمان قدم. يجوز أن تقول الدرهم أعطيته إياك لتقديم الغيبة عن المخاطر. ويجوز أن تقول كمان الدرهم أعطيتك عن الأخر. ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه لتقديم الكاف والياء على الهاء لأنها أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهوك ولا أعطيتهوني. وأجازه قوم ومنهما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا. تذكر تذكر تذكر تذكر تذكر تذكر تذكر تذكر تذكر